إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما أحب أنها لم تنزل فينا. لما؟ لقول الله تعالى والله وليهما. معاشر المستمعين والمستمعات، نقرأ شرح هذه الكلمات لنتأكد من فهم ما فهمنا. قوله تعالى وإذ غدوت، أي واذكر يا رسولنا صلى الله عليه وسلم إذ غدوت. والغدو الذهاب أول النهار، والرواح الذهاب آخر النهار. غدا فلان وراح، مشى في الصباح غدا وراح بعد الظهر عاد. واذكر إذ غدوت، والخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والغدو الذهاب أول النهار. وقوله من أهلك، إذ غدوت من أهلك، أهل الرجل من هم؟ زوجته وأولاده، هم أهل ولنا. ومن هنا لابتداء الغاية، إذ خرج صلى الله عليه وسلم صباح السبت من بيته إلى أحد حيث نزل المشركون يوم الأربعاء بقيادة أبي سفيان. جاء المشركون للانتقام وضرب النبي والمؤمنين لأنهم ذاقوا الهزيمة في بدر. تبهتم؟ مضت سنة وعزموا على الانتقام، فجاءوا بأحابيشهم ونزلوا بأحد. أحد جبل طويل في أكثر من 10 كيلو، نزلوا في طرفه في الوادي. ما تنازلوا يوم الأربعاء، وقد عرفتم كيف تشاور النبي مع رجاله، هل يخرجون إلى قتالهم أو يتركونهم حتى يدخلوا المدينة ويقاتلونهم داخل المدينة. فالنساء والأطفال من السطوع يرمونهم بالحجارة بكذا، والمؤمنون رجال في داخل الأزقة. وهذا أولا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا اختاره ابن أبي رئيس المنافقين، ولهذا رجع من الطريق برجاله. قال عدل الرسول عن رأيي وأخذ برأي الآخرين فأنا لا أقاتل. إذن فقوله تعالى وإذ غدوت من أهلك، من أهل الرسول؟ أزواجه وأولاده. ومن الابتداء الغاية، إذ خرج صلى الله عليه وسلم صباح السبت من بيته إلى أحد حيث نزل المشركون يوم الأربعاء. وقوله تبوئ المؤمنين، ما معنى تبوئهم؟ بوأه الدار أنزله فيها، بوأوا المكان أنزله فيه. قال تبوئ المؤمنين أي تنزل المجاهدين الأماكن التي رأيتها صالحة للنزول فيها من ساحة المعركة، إذ هو الذي صفف رجاله، هو الذي أمر الرماة أن ينزلوا بجبل الرماة. وقوله همت طائفة، ما معنى همت؟ قال حدثت نفسها بالرجوع إلى المدينة وتوجهت إرادتها إلى ذلك، لأن هم بالشيء عزم، ولكن الله حفظهم لأنهم أولياؤه المؤمنون المتقون. هموا ولكن الله عصمهم لأنهم أولياؤه، إن لو عادوا لما سقوا كالمنافقين. قال طائفتان هما بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار،